كثر اليوم الحديث عن التثنية بالجامية والمدخلية، فهل هذه التثنية صحيحة؟ هذه التسمية يلصقها بالمشايخ في المدينة ومن على نهجهم ممن هم على الخط السلفي الصحيح ولله الحمد، يلصقونها للتنفير وتحذير الناس، ولا يضر السلفيين يلصق بهم مثل هذه الألقاب، كما ألصق الأعداء قديما، أعني أعداء السلفية بدعاة التوحيد، ألصقوا بهم وصف الوهابية ويسمونها الحركة الوهابية، وهذه جاءت من الأتراك ومن هو على شاكلتهم من أعداء الدعوة السلفية. فلا تغرنكم هذه، فقديما كان المبتدعة يصفون أهل السنة بأوصاف بذيئة، فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة، والمرجئة يسمون أهل السنة شكاكة أو مشككة، والجهمية والمعتزلة والأشاعر يسمون أهل السنة مجسمة، إلى غير ذلك من ألقاب السوء والبذاءة التي يقذفها أعداء السنة على أهل السنة. لكن لا يضر أهل السنة أن وصفوا بهذه الأوصاف، فهم ليس ولله الحمد ليسوا لهم اسم إلا أنهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون، وهم ولله الحمد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الأثر، وهم أهل الحديث.